إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن صلاح أي مجتمع إنما يكون بصلاح لبناته التي يتكون منها، ولبنات المجتمع هي الأسرة، فالأسرة هي الخلية الأولى لصلاح المجتمع واستقراره، فاستقرار الأسرة سبب مباشر لاستقرار المجتمع، وبتفكك الأسرة يتفكك المجتمع وتنهار الأمة أجمع. وفي ظل المتغيرات الحضارية والنقلة العلمية الهائلة، وفي دوامة الحياة المادية ومعترك الشواغل الدنيوية، حدث كثير من المتغيرات السلوكية للمجتمع، وظهرت أنماط كثيرة وخطيرة من المشكلات، لعل من أخطرها أثرا وأشدها فكا بالمجتمع هي ظاهرة التفكك الأسري. فلم يعد هناك قدسية للرباط الأسري، ووهن كثير من الأواصر بين أفراد الأسرة، وضعف التواصل بين الأقارب والمحارم، وسادت القطيعة والجفاء بدلا من الصلة والصفاء، فتعددت حالات القتل والخيانة بين الأزواج، وظهر عقوق الآباء للأبناء وعقوق الأبناء للآباء، وارتفعت نسب الطلاق في المجتمع. وهذا اختلال في ميزان الأمة الاجتماعي، ونذير بشؤم كبير وشر مستطير يهدد كيان الأمة ويزلزل أركانها ويزعزع بنيانها. بل إن تفكك الأسرة مقدمة لهلاك الأمة وفنائها. المجتمع لا يستقيم إلا إذا استقامت لبنات هذا المجتمع، اللبنات القطع التي يتكون منها المجتمع. والمجتمع إنما يتكون من الأسرة، فإذا كانت الأسرة مفككة كان ذلك دليل على أن هذا المجتمع مجتمع مفكك. فتفكك الأسرة يهدد أركان المجتمع ويزعزع بيان لبنات هذا المجتمع. فالأسرة في الإسلام هي أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى والخلية الأولى لبنائه. ولذلك بيّن الإسلام الرباط الأهم في قيام أي أسرة، والعامل الأقوى في استمرار العلاقات الأسرية، وهو المودة والرحمة بين الزوج والزوجة، بين الآباء والأبناء، بين الإخوة والأخوات. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأسرة قبل أن تكون سكنا معيشيا ماديا، إنما هي سكن روحي نفسي، كما بين الله عز وجل: الأسرة سكن نفسي، راحة وسكينة للنفوس، خلق لكم من أنفسكم. فبين للرجل أنه خلق له المرأة من نفسه، ليبين أن العلاقة بين الرجل والمرأة في الأساس إنما هي سكن نفسي وروحي قبل أن تكون سكن مادي معيشي. الله رب العالمين أنعم علينا بالزوجة بالسكن النفسي، وأنعم علينا بالبيت بالسكن الجسدي، كما قال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالزوجة للسكن النفسي، والبيت للسكن الجسدي. ولا يتم ولا يستقر ولا يستمر السكن الجسدي الذي هو في البيت إلا بقيام السكن النفسي بين الرجل وبين المرأة. فإذا فقد السكن النفسي بين الأسرة صار البيت مأوى للنوم فقط. أما العلاقات الأسرية والرحمة والمودة بين أفرادها فحل مكانها التفكك والتعاسة والشقاء. فلا تلبث هذه الأسرة أن ينحل رباطها بالطلاق والتشرد للأبناء. عباد الله، إننا أمام وضع مزري يستدعي الوقوف والمراجعة. فقد كثرت حالات الطلاق، وكثرت حالات القتل في الأسرة الواحدة بشكل مرعب يستدعي الوقوف والتساؤل: ما الذي حدث للأسرة؟ ما الذي حل بنا؟ كيف تجرأ الابن والابنة على قتل الأم والأب؟ كيف تجرأت الزوجة على قتل الزوج والزوج على قتل الزوجة؟ كيف يقتل الأخ أخاه؟ وكيف يقتل الآباء فلذات الأكباد؟ ما الذي حدث للأسرة؟ وما الذي حل هذا الرباط الوثيق وهذه العلاقة القدسية بين أفراد الأسرة؟ كيف حل الجفاء محل التراحم؟ وكيف حل التقاطع والتدابر محل التواصل والترابط؟ لابد من وقفة قوية من الجهات المعنية ومن أفراد الأسرة. لابد لوقفة للرجل والمرأة قبل القدوم على الزواج. كل إنسان قبل أن يقدم على هذه العلاقة وعلى تحمل هذه المسؤولية، لابد أن يقف الرجل وأن تقف المرأة: ما الذي يبتغيه من هذه العلاقة؟ هذه العلاقة القدسية التي شرعها الله عز وجل وحبها وجعل لها حدودا، وحذر أي إنسان أن يتعدى هذه الحدود. لماذا تتزوج؟ لماذا يتزوج الرجل ولماذا تتزوج المرأة؟ ما الهدف من هذه العلاقة؟ هل قضاء للشهوة فقط، أم أنها علاقة هدفها في المقام الأول بناء أسرة مسلمة وإنشاء جيل مسلم موحد لله عز وجل؟ ما هي النية في الزواج؟ لماذا تتزوج؟ تتزوج لقضاء الشهوة، أم تتزوج لبناء أسرة مسلمة لإنشاء جيل يوحد الله عز وجل؟ ما الهدف من هذه العلاقة؟ إننا إذا أردنا أن نقف على الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المزري وتبشي حالات الطلاق، بل الأسوأ من ذلك الخيانة وتبشي حالات القتل. فلا تلبس أن تجد كل يوم إما امرأة قتلت زوجها، أو زوج قتل امرأته، أو أب يقتل أبناءه، أو ولد يقتل أباه أو أمه. ما الذي حدث في الأسرة حتى تصل العلاقات إلى هذا المنحدر الخطير؟ إن أول وأهم الأسباب هو فساد الأساس الذي قامت عليه هذه العلاقة. فأصل في العلاقة في الزواج تقوى الله عز وجل، فلابد أن تكون هذه العلاقة على تقوى الله. فهل قامت العلاقة بين الرجل والمرأة على تقوى الله، أم على نزوة وشهوة تنقضي بمجرد القضاء؟ ثم ما يلبس الرجل أن يبحث عن امرأة أخرى وتبحث المرأة عن رجل آخر، سواء في الجار أو الجارة، أو في وسائل التواصل الاجتماعي، أو في العمل وغيره من المجالات التي فتحت على المسلمين أبواب الشر على مصراعيه. فإذا كان الرباط الأسري رباط شرعي، فلابد أن يقوم على تقوى الله عز وجل. فأساس العلاقة بين الرجل والمرأة هي تقوى الله، فيتقي الرجل ربه في زوجه، وتتقي المرأة ربها في زوجها. أما الأساس الذي صارت العلاقات الأسرية تقوم عليه هو الأساس المادي، فالمرأة تبحث عن من يحقق لها رغباتها وشهواتها، والرجل يبحث عن من تقضي له شهوته ويفتخر بجمالها أمام الناس. هذا أساس باطل، لا يمكن أن تستمر العلاقة على هذا الأساس. بل في أي علاقة مهما كانت، إذا لم يكن الأساس الذي قامت عليه هذه العلاقة أساس صحيح، لابد أن تنهار هذه العلاقة، كما قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار. إذا لم يكن الأساس الذي تبني عليه أي علاقة بينك وبين امرأتك، بينك وبين أبنائك، بينك وبين أصدقائك، بينك وبين جيرانك، إذا لم يكن هذا الأساس أساس صحيح يقوم على تقوى الله عز وجل، فلابد أن تنهار هذه العلاقة. أيضا من الأمور التي أدت إلى هذا الوضع المزري من التفكك الأسري هو غياب تطبيق شرع الله عز وجل. ولا أقصد بتطبيق شرع الله تطبيق الشرع في الدولة، وإنما أقصد تطبيق الشرع في الأسرة. إذا حدث خلاف بينك وبين امرأتك، كيف تحل هذا الخلاف؟ لابد أن تعود إلى شرع الله عز وجل، أن تتقي في هذه المرأة ربك، وتتقي المرأة ربها في زوجها. وأضرب لكم مثال يدل على عدم الرجوع إلى شرع الله عز وجل في الخلاف بين الرجل وبين المرأة. الله عز وجل جعل للعلاقة الأسرية بين الرجل والمرأة إذا حدث خلاف واستحالت المعيشة بينهما جعل الطلاق، وجعل الطلاق مرتين، وفي المرة الثالثة تحرم المرأة على الرجل، ويسمى طلاق بائن بينونة كبرى. فلا تحل المرأة للرجل بعد الطلاق الثالث إلا إذا تزوجت ثم لم تستمر هذه العلاقة وطلقت، يجوز لها أن ترجع للزوج. في حال الطلاق الأول والثاني ماذا أمر الله عز وجل؟ جعل للمرأة عدة ثلاثة قرون، ثلاثة حيضات، وأمر الرجل والمرأة أن يظلا في البيت الواحد تحت سقف واحد وهما مطلقان، وإن تفرقا في المرجع يعني في مكان النوم، لكن لابد أن يستمر الزوجان تحت سقف واحد وهما مطلقان، يستمر فترة العدة تحت سقف واحد. فإذا ما هبأت النفوس راجع كل طرف نفسه وفكر في هذه العلاقة، فلا يلبث أن تعود العلاقة مرة أخرى وأن يراجع الرجل زوجته. أما ما يحدث بين الناس أنه إذا حدث طلاق أنهما يتفرقا، فيذهب أو تذهب المرأة لبيت أهلها ويذهب الرجل لبيت أهله، فتزداد الهوة ويزداد الجفاء بين الرجل وبين المرأة، هل تعود العلاقة مرة أخرى؟ فإذا حدث خلاف بين الرجل والمرأة لابد أن تعود إلى دين الله عز وجل، لابد أن يكون الأساس التي تقوم عليه العلاقة بين الرجل وبين المرأة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بمعروف وأن تحسن إليها، وإما إذا استحالت المعيشة بينك وبينها أن تسرحها بإحسان، أن تحسن إليها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما ما يحدث بين الناس فهو إمساك بتعسف وتصرف أو تسريح بظلم وتعدي. فاتقوا الله يا عباد الله ولا تتعدوا حدود الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فالحديث على ظاهرة خطيرة وكل الناس يرونها، وهي ظاهرة واضحة لكل الناس، انتشار الطلاق والتفكك الأسري، انتشار الخيانة بين الرجل وبين المرأة، انتشار القتل في الأسرة الواحدة، فتقتل المرأة زوجها ويقتل الزوج امرأته، بل يقتل الأب أبناءه ويقتل الأبناء الآباء والأمهات. وهذا نذير خطير يهدد بفناء الأمة أجمع، لأن الأمة أي أمة إنما تتكون من الأسرة من الأسر، فإذا كانت الأسرة مفككة كان المجتمع مجتمع مفكك. والأسباب التي أدت إلى هذا الوضع أسباب كثيرة، وإنما نشير إلى بعض الأسباب التي أدت إلى انهيار العلاقة بين الرجل وبين المرأة. وأول هذه الأسباب هو الأساس الفاسد الذي قامت عليه العلاقة بين الرجل وبين المرأة، ولابد أن تكون أو يكون الأساس في الزواج هو تقوى الله عز وجل، أن تتقي الله في هذه المرأة التي جعلها الله عز وجل بين يديك في عصمتك، أن تتقي الله عز وجل فيها. وتقوى الله ليس في مجرد الإنفاق عليها، وإنما أن تحوطها بالرعاية، أن تحوطها بالمودة والرحمة، وكذا المرأة تحوط الرجل بالرعاية والمودة والرحمة. ومن الأسباب التي أدت لتفكك الأسرة غياب تطبيق شرع الله، فإذا حدث خلاف بين الرجل وبين المرأة ما أرس الرجل سطوته وقسوته وتسلطه على المرأة ظنا منه أنه بذلك رجل، وإنما الرجل هو الذي يحسن إمساك بمعروف أو تسريحهم بإحسان. أيضا من الأمور التي أدت تفكك الأسرة الإهمال العاطفي، وهذا الجانب من أهم الجوانب التي لا يراعيها الرجال ولا تراعيها النساء، الإهمال العاطفي. وأغلب البيوت إنما تخترق من هذا الجانب الإهمال العاطفي، أن تتطلع المرأة لرجل آخر يشعرها بأنوثتها، وأن يتطلع الرجل لامرأة أخرى تشعرهم برجولته. فإهمال هذا الجانب في الأسرة من أخطر الأسباب التي تؤدي لفساد العلاقة بين الرجل وبين المرأة. وكما بينت لكم أن الأصل في العلاقة الزوجية هو المودة والرحمة، هو السكن النفسي الروحي قبل السكن المعيشي المادي. فالمرأة بطبيعتها دائمة الشعور بالاحتياج إليها، بأنها مرغوبة فيها، بأنها محبوبة من زوجها. المرأة تتطلع لذلك وهذا حقها، فإذا لم تسمع أو لم تشعر بهذا الشعور من الزوج بحثت عنه خارج البيت. إذا لم تشعر المرأة بهذا الشعور من الزوج بأنها مرغوب فيها وبأنها جميلة وبأنها محبوبة بأنها تملأ على الرجل حياته، إذا لم يكن هناك دين يحكم هذه المرأة، وقل من يحكمها دينا، إذا لم يكن لديها دين يحكمها بحثت عن هذا الشعور خارج البيت مع الجار في العمل في وسائل التواصل الاجتماعي تبحث عن هذه العلاقة. والمرأة بطبعها ضعيفة، المرأة بطبعها ضعيفة، إذا سمعت كلمة من رجل تميل إليه أو يميل قلبها إليه. فإذا لم يكن لها وادع من الدين، وإذا لم يكن لها من يعوضها عن هذه العلاقة في البيت، نظرت خارج البيت. وكان الرجل يحب أن يسمع من زوجته أنها تحبه وأن تهتم به وبشؤونه، وأن يكون محط نظر المرأة، وأن يشعر بأنه يملأ حياة زوجته. إذا لم يجد ذلك سيبحث عن هذا الشعور خارج البيت في العمل أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الشارع. فإياكم أن تهملوا هذا الجانب في البيت. لا تكن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة جافة تقوم على قضاء المصالح فقط، وإنما لابد من المودة والرحمة، لابد من إشباع الجانب العاطفي خاصة عند المرأة حتى وإن كنت لا تشعر به، لابد أن تشبع هذا الجانب لأن بيتك حصن، ولابد أن تتفقد هذا الحصن حتى وإن كنت لا تشعر بهذا الشعور، لابد أن تعوض المرأة عن هذا، وإلا تتركها. لماذا تمسكها وأنت تعرضها أصلا للفتنة؟ فهذا من الأمور الخطيرة التي تهدد بفساد العلاقة بين الرجل وبين المرأة وبين الرجل وبين الأبناء. لابد أن تكون العلاقة بين الرجل وبين الأبناء أيضا قائمة على المودة والرحمة. من الأسباب التي تؤدي إلى تفكك الأسرة التطلع للغير وعدم الرضا. عدم الرضا من أهم المشاكل وأخطر المشاكل في البيوت. تنظر المرأة لجارتها أو لصديقتها أو لقريبتها فتتطلع إلى معيشتها فتسقط على معيشة زوجها. وأيضا الرجل يتطلع إلى النساء في الشاشات أو على الإنترنت، يتطلع إلى ما يراه من من أشكال النساء على الشاشات فيسقط علم رؤاته. فعدم الرضا من أخطر الأمور التي تؤدي إلى التفرق بين الرجل وبين المرأة، بل إن الرجل قد يسعى في إشباع رغبات زوجته التي تتطلع للغير، فيريد أن يشعرها بأنه على قدر المسؤولية، فيسعى بكل ما أوتي من قوة ليجلب المال ليحقق رغبات زوجته، فيهمل الجوانب الأخرى من الرقابة ومن الجانب العاطفي، وإنما يكون الرجل وسيلة لجلب الأموال فقط ليحقق رغبات الزوجة والأبناء، ليدخل أبناءه مستوى تعليمي معين هو لا يقدر عليه أصلا، وإنما يسعى بكل ما أوتي من قوة، بل ويرتكب الحرام لجمع الأموال حتى يحقق رغبات الزوجة أو الأبناء. فيعود هذا عليه الشغل لأنه قال هذا البنيان على المال الحرام. من الأمور التي تؤدي لانهيار الأسرة التقدم التكنولوجي، وأقصد بالتقدم التكنولوجي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. هذا أيضا من الأمور التي فتحت على الأسرة المسلمة أبواب الشر، وخلقت جزر منعزلة في الأسرة الواحدة، فصار في الأسرة الواحدة الزوجة والزوج والأبناء يعيشون في جزر منعزلة في عوالم مختلفة. المرأة لها عالمها على الإنترنت على الفيسبوك، والرجل كذلك له عالمه الخاص على وسائل التقاطع الاجتماعي، وكذا الأبناء كل يعيش في جزيرة منعزلة عن باقي أفراد أسرة، إنما يجمعهم صف واحد فقط للنوم، وإنما العلاقات الأسرية في داخل الأسرة الواحدة منهارة تماما، كل يعيش في عالمه الخاص في جزيرته الخاصة منعزل عن الأب وعن الأم، منعزل عن الزوجة والأبناء، منعزلة عن الزوج وعن أبنائها. بل والأفسد من ذلك أن كثير من العلاقات الأسرية انهارت بسبب ذلك، لأن المرأة كما قلت لكم من السهل جدا الوصول للمرأة، فإذا ما دخلت المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي وصارت تحادث الرجال على الفيسبوك ويحاجز الرجال النساء، فماذا تنتظرون من هذه العلاقات بين الرجال وبين النساء؟ بل كثير من الرجال يستخدمون أسماء مستعارة أسماء نساء، ويجعلون حساباتهم على الفيسبوك بأسماء نساء لكي يصادقوا النساء ويتكلموا معهن، فإذا ما توطدت العلاقة بينهما أظهر لها أنه رجل وليس امرأة. إذا تعلقت بها أو بهذا الشخص على أنه امرأة ثم توطدت العلاقة بينهما أظهر لها أنه رجل وليس امرأة، فلا تستطيع أن تنفك من هذه العلاقة، لأنها تشعر بالخطورة إذا علم زوجها بهذه العلاقة فتستمر في هذه العلاقة المشينة. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في زوجتكم، اتقوا الله في أبنائكم، اعلموا أن لكم دور ستسألون عنه أمام الله عز وجل. دور الرجل لا يقتصر على جلب المال، أنت لست بنكا متحركا، أنت لست مصرفا متحركا، وإنما أنت مأمور أن تحافظ على هذه الأسرة، أنت مأمور أن تقي هذه الأسرة من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أنت مأمور بذلك. عن الرزق. وهذا الأمر الله عز وجل أصلاً لم يكلف الرجل فوق طاقته، وإنما كلفه ما يستطيع. يعني أنت أصلاً لم تكلف فوق استطاعتك في الإنفاق، فلن تسأل عن النفقة إلا بالسعي على قدر الاستطاعة. أما ستسأل عن هذه الزوجة، هل أشبعت الجانب الروحي عندها؟ هل أشبعت الجانب العاطفي عندها؟ هل اتقيت الله عز وجل فيها وكذا في أبدائك؟ ستسأل أمام الله عز وجل. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فلا بد للرجل أن يتقي ربه في المرأة، ولا بد للمرأة أن تتقي الله في زوجها، ولا بد لهما أن يتقي الله عز وجل في أبنائهم. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وإياكم بالصراط المستقيم، وأن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.